الأصحاح الثالث. ويل للمتمردة المنجسة المدينة الجائرة، لم تسمع الصوت، لم تقبل التأديب، لم تتكل على الرب، لم تتقرب إلى إلهها. رؤساؤها في وسطها أسود زائرة، قضاتها ذئاب مساء لا يبقون شيئا إلى الصباح. أنبياؤها متفاخرون أهل غدرات، كهنتها نجسوا القدس خالفوا الشريعة. الرب عادل في وسطها لا يفعل ظلما. غداة غداة يبرز حكمه إلى النور لا يتعذر. أما الظالم فلا يعرف الخزي. قطعت أمما خربت شرفاتهم، أقفرت أسواقهم بلا عابر، دمرت مدنهم بلا إنسان بغير ساكن. فقلت إنك لتخشينني، تقبلين التأديب فلا ينقطع مسكنها حسب كل ما عينته عليها، لكن بكروا وأفسدوا جميع أعمالهم. لذلك فانتظروني يقول الرب إلى يوم أقوم إلى السلب، لأن حكمي هو بجمع الأمم وحشر الممالك، لأصب عليهم سخطي كل حمو غضبي، لأنه بنار غيرتي تؤكل كل الأرض. لأني حينئذ أحول الشعوب إلى شفة نقية، ليدعوا كلهم باسم الرب ليعبدوه بكتف واحدة. من عبر أنهار كوش المتضرعون إلي متبددية يقدمون تقدمتي. في ذلك اليوم لا تخزين من كل أعمالك التي تعديت بها علي، لأني حينئذ أنزع من وسطك مبتهج كبريائك، ولن تعودي بعد إلى التكبر في جبل قدسي. وأبقي في وسطك شعبا بائسا ومسكينا فيتوكلون على اسم الرب. بقية إسرائيل لا يفعلون إثما ولا يتكلمون بالكذب، ولا يوجد في أفواههم لسان غش، لأنهم يرعون ويربضون ولا مخيف. ترنمي يا ابنة صهيون، اهتف يا إسرائيل، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم. قد نزع الرب الأقضية عليك، أزال عدوك، ملك إسرائيل الرب في وسطك، لا تنظرين بعد شرا. في ذلك اليوم يقال لأورشليم، لا تخافي يا صهيون، لا ترتخي يداك، الرب إلهك في وسطك جبار يخلص، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. أجمع المحزونين على الموسم، كانوا منك حاملين عليها العار، ها أنا ذا في ذلك اليوم أعامل كل مذلليك، وأخلص الظالعة وأجمع المنفية، وأجعلهم تسبيحة واسما في كل أرض خزيهم. في الوقت الذي فيه آتي بكم وفي وقت جمعي إياكم، لأني أصيركم اسما وتسبيحة في شعوب الأرض كلها، حين أرد مسبييكم قدام أعينكم قال الرب.